ورد حديث بأنها لغة أهل الجنة باللسان العربي، وليس هذا ببعيد ما دام أكثر أهل الجنة هم أهل أتباع هذه أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يبد. نعم، الحديث ذكره ابن القيم في كتاب حد الأرواح